الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وهو حديث حسن. وأبو صرمة هو ابن قيس من بني مازن بن النجار الأنصاري النجاري رضي الله عنه، ولعله هو صاحب القصة التي وردت في مبدأ فرض الصيام، حينما كانت له مزرعة وأرض يعمل فيها في مبدأ الصيام. كان الصيام في أول ما فرض يجوز الأكل والشرب من حين غروب الشمس إلى أن نصلي العشاء، فإذا صلينا العشاء وجب الإمساك حتى المغرب من القابلة. هذا كان أول ما فرض الصيام، كان هكذا. إذا صلى العشاء وجب الإمساك حتى المغرب من القابلة، أو إذا نمت بين المغرب والعشاء فإنه يحرم عليك ولو استيقظت قبل العشاء حتى القابلة. فجاء يوما صرمة بن قيس أو صرمة بن قيس الأنصاري إلى زوجته متعبا المغرب من أرضه، قال: عندكم شيء؟ قالت: ما عندنا شيء، أذهب أسأل لك، يعني مع جيرانها رضي الله عنها. فذهبت فرجعت فوجدته قد نام، فقالت: خيبة لك، يعني خبت، خلاص حرم عليك الأكل لو استيقظت. فاستيقظ ولم يأكل وبقي حتى نهار الغد، وذهب إلى أرضه فأغمي عليه في منتصف النهار، فأنزل الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هو رضي الله تعالى عنه. الشاهد: النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. فهذا الحديث فيه النهي عن الإضرار بالمسلمين، فيه النهي عن الإضرار بالمسلمين، إذ لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا إلا وهو دليل على الحرمة. من ضار مسلما ضاره الله. وقد جاء في الحديث السابق معنا بالأمس: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فإلحاق المشقة بالمسلم والضرر بالمسلم هذا محرم، فلا يجوز للمسلم أن يسعى فيما يضر أخاه المسلم، يحرم عليه ذلك. والضرر سواء كان في بدنه أو في ماله كله محرم فلا يجوز له، أو في أهله وعرضه كله محرم أيضا، فلا يجوز للمسلم أن يضار أخاه المسلم فيلحق به الضرر في شيء من هذه الأشياء. ففيه النهي عن مضارة المسلمين والسعي فيما يضرهم ويلحق المضرة بهم، وكذلك المشقة: من شاق مسلما شق الله عليه. فلا يجوز أن تكلف المسلم بما يشق عليه. فمثلا إذا كنت واليا في بلدة أو أميرا عليها، أنت تسعى فيما يرفق بالمسلمين، ما تسعى فيما يشق على المسلمين. الواجب عليك أن تكون كذلك، وهكذا الأخ مع أخيه والأب مع ابنه، يجب عليه أن يسعى في الإرفاق لا في المشقة. فكلما أدى إلى المشقة على المسلمين وكنت أنت السبب فيه، فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذ لهم حقهم منك. ففي هذا النهي والتحذير من مضارة المسلمين والنهي والتحذير من المشاقة بالمسلمين. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. يبغضه. إن الله يبغض الفاحش البذيء. نعم بضم أوله ياء المضارعة. أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما كان في أوله الياء وما كان في أوله الهمز يأتي بالضم. نعم. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه. نعم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فتات. متفق عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبا كف الله عنه عذابا. أخرجه الطبراني في الأوسط. وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. نعم. هذه الأحاديث الحديث الأول حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذي. الفاحش البذي هذا الحديث فيه النهي عن الفحش والبذاءة في الأقوال. والفحش هو المنكر من القول، والبذي المراد به سيء القول أيضا، فالبذاءة هنا سوء الأقوال عياذا بالله من ذلك. وفي هذا تحريم الفحش وتحريم البذاءة، فإن ما أبغضه الله فهو محرم، لا يجوز لك أن تتصف بما يبغضه الله جل وعلا. ففي هذا الحديث تحريم البغض الفحش والبذاءة، تحريم الفحش والبذاءة في الأقوال، وأن المسلم يجب عليه أن يكون عف اللسان طاهر اللسان نظيف الأقوال بعيدا عن البذاءة والفحشاء. وأما حديث ابن مسعود فأخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات المؤمن أنه ليس بالطعان، والطعان هو الذي يطعن في الناس بالكلام السيء، ولا باللعان يعني السباب الشتام. ثم عم بعدما خص قال ولا الفاحش ولا البذيء. فالطعن واللعن من الفحش والبذاءة، ولكن ذكرا اهتماما بهما ولكثرتهما على الألسن، ولكثرتهما على الألسن. الطعن واللعن من الفحش والبذاءة، فبدأ بهما وهما مندرجان تحت الفحش وتحت البذاءة، ثم عم بعد ذلك بعد التخصيص فقال ولا الفاحش ولا البذيء. فذكرهما من باب الاهتمام بهما، وذلك لكثرتهما على ألسن الناس، وإن كانا داخلين تحت الفحش والبذاءة. ففيه تحريم السباب واللعن وتحريم الفحش والبذاء في الأقوال، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. يقول هذا ما نصيحتكم في حفظ المتون، ما هو التدرج الصحيح في ذلك؟ التدرج الصحيح أن تبدأ بالمختصر ثم تنتقل إلى المتوسط ثم تأتي بعد ذلك إلى الكبير، هذا هو النصيحة. فمثلا القواعد الأربع في التوحيد أولا، ثم الأصول الثلاثة ثانيا، ثم كتاب التوحيد ثالثا، ثم تأخذ كشف الشبهات، ثم الواسطية، ثم الحموية، ثم لا يضرك بعد ذلك اقرأ ما شئت.

هذا من باب أولى، إذا وقع فيه وهو جاهل لا يعلم أنه حرام من باب أولى، التوبة مفتوحة. وهذا يقول لمن يجهر بالمعصية توبة، نعم إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. وهذا يسأل ما رأيك بصحة حديث لا يلتك الله من عملك شيئا ولو كنت بضمد وجازاء؟ لا يصح يا أخي، ما هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث منكر جدا. وهذا يسأل نصيحة لطلبة العلم أن يبتعدوا عن الملهيات ويشتغلوا بالتحصيل، وهذا نحن نقوله، المسلمين عموما مطالبون بأن يبتعدوا عن الملهيات ويشتغلوا بما ينفعهم في الدنيا ويعود عليهم بالخير في الآخرة. وأهل العلم وطلاب العلم أكثر الناس اشتغالا في هذا بما ينفعهم في الدنيا والآخرة وينفع إخوانهم وأبناءهم المسلمين. فالنصيحة مبذولة للجميع. هذا يقول لي أرض إذا أردت زراعية، فإذا أردت بيعها فمن الأحق بشرائها، جاري المجاور في الأرض أم أخي الذي أرضه بعيدة مني؟ علما بأن حجة أخي أن هذه الأرض قد ورثتها من أبي فهو أحق بها. لا، صاحب الأرض القريبة أولى ينتفع بها ما دام يحتاج إليها ويريد شراءها، أولى ينتفع بها هو أولى. نعم، وهي نصيبك أنت هو أولى بها. نعم، هذا يسأل عن التواصل، المواقع التواصل الاجتماعي أنا ما أعرفها، أنا ما أعرفها، أسمع بها لكني ما أعرفها. وهذا يسأل عن إحياء علوم الدين، القراءة فيه، تنصح بقراءته؟ قل لا، لا تقرأ في هذا الكتاب، فإن فيه من الانحراف ما لا يعلمه إلا العالم. وسأذكر لك شيئا مما جاء فيه. يقول سماع النشيد الديني الغنى أفضل من قراءة القرآن من سبعة أوجه، من سبعة أوجه. فأي كتاب هذا؟ وقد قيل فيه إماتة علوم الدين، بل علماء المغرب في عصر من الأعصار أفتوا بحرمة دخوله، بل جمعوا ما دخل منه من النسخ وأحرقوها. فهذا الكتاب لا يقرأه إلا العلماء الذين يعرفون بدسائس الكلام، ولا ينبغي لأحد أن يقرأه كما قلت لكم، وهو مشحون بالأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح للقراءة. وللشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا كتاب مؤلف في النصيحة والتحذير من هذا الكتاب، ومن أراد أن يراجعه فيجدها في رسائل الإمام عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وهذا يسأل عن لبس الدبلة وقت الخطوبة، يعني عند الزواج، لا يجوز لك، هذا تقليد للكفار، لا يعرف عند أهل الإسلام وإنما جاء من الكفار، إنما جاء من الكفار، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. ويعتقدون أنك إذا فسختها فقد انحل عقد الزوجية بينكما، هذا أصلها، وتقوم عندهم على عقيدة التثليث، فإنهم يمرون بها على الأصابع ثم يجعلونها في موضعها. فالمسلم يبتعد عن مشابهة الكفار، وقد تقدم معنا من تشبه بقوم فهو منهم. هذا سؤال الظاهر كأنه على هامش صاحب كلام صاحب الإحياء، يسأل عن الأناشيد الإسلامية. هذه الأناشيد الإسلامية يسمونها الإسلامية، وإنما أحدثها في الحقيقة الصوفية، وأما أهل الإسلام لا يعرفونها حتى جاء المتصوفة فأحدثوها وسموها بالسماع، سموها بالسماع، ويسمونها أيضا السماع الديني. وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أحسن مناقشة في كتابه العظيم الاستقامة، فمن أراد أن يرجع إلى ذلك فليرجع. والحاصل